ويجوز المسح على الإمامة محل النكاح. آخر فصل قبل نعقد الوضوء. آخر الفصل. سم. ما أذكر نقرانا. الغسل. أين؟ قفنا على الغسل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: باب الغسل وموجباته سبعة. الأول: خروج المني الدافق بلذة، فإن خرج لغير ذلك لم يوجب، وإن أحس بانتقاله فأمسك ذكره فلم يخرج، فعلى روايتين. فإن خرج بعد الغسل أو خرجت بقية المني لم يجب الغسل، وعنه يجب، وعنه يجب إذا خرج قبل البول دون ما بعده. الثاني: التقاء الختانين، وهو تغييب الحشفة في الفرج قبلا كان أو دبرا، من آدمي أو بهيمة، حي أو ميت. الثالث: إسلام الكافر أصليا كان أو مرتدا. وقال أبو بكر: لا غسل عليه. الرابع: الموت. الخامس: الحيض. السادس: النفاس. وفي الولادة العارية عن الدم وجهان. ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة آية فصاعدا، وفي بعض آية روايتان، ويجوز له العبور في المسجد، ويحرم عليه اللبث فيه إلا أن يتوضأ. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستأنف الدرس بعد الانقطاع الطويل الذي يزيد على نصف السنة للظروف التي مرت، ونرجو أن تنتهي وأن يرفع الله البلاء عن المسلمين ويعظم الأجر والمثوبة لمن أصيب. وهذا الانقطاع في مثل هذا الوقت من كل سنة مألوف، إلا أنه أقل قليلا، توافق الإجازة وتنقطع الدروس، لكن ليس انقطاعها كليا مثل ما حصل. كانت تقام دروس في مناطق أخرى في الإجازة، في مكة والطائف، أحيانا في المدينة، ويحصل فيها نوع تعويض، لكن الدروس المنتظمة في المسجد يحصل لها من الانقطاع ما يحصل. نسأل الله الإعانة والتوفيق. يقول رحمه الله تعالى: باب الغسل. الغسل هو الطهارة الكبرى، ويكون من الحدث الأكبر وما مضى من الوضوء وما في حكمه طهارة صغرى، وتكون من الحدث الأصغر. الغسل بضم الغين، والغسل المصدر، والغسل كسر الغين ما يغسل به، ما يغسل به قالوا من خطمي ونحوه، يعني مثل الصابون والأشنان والمنظفات يقال له غسل. هنا الغسل والمراد به تعميم البدن بالماء لإزالة الحدث الموجب له، وهو أحد سبعة أشياء على ما سيأتي، وله صفتان: غسل مجزئ وغسل كامل. كامل يعني يشتمل على جميع ما يسن في هذه الطهارة، والمجزئ قالوا تعميم البدن بالماء مع النية، إذا عمم بدنه بالماء ونوى بذلك رفع الحدث أجزأه ذلك. موجباته سبعة، موجباته ومقتضياته ومسبباته سبعة، سبعة أشياء. الأول من هذه السبعة خروج المني الدافق بلذة، وفي المختصر على ما نحفظ خروج المني من مخرجه. من مخرجه، وكأن المؤلف اكتفى بالدافق، لأنه لا يكون دافقا إلا إذا كان من مخرجه. يمكن أن يخرج دفقا بلذة من غير مخرجه؟ لا يمكن. خروج المني الدافق بلذة. قالوا من غير نائم، المستيقظ لا بد أن يكون خروج المني من مخرجه دفقا بلذة، أما النائم فلا يشترط أن توجد هذه القيود، لأنها قد توجد وينساها، بل مجرد رؤيته للماء إذا استيقظ النائم يجب عليه الغسل، بخلاف اليقظان، لأنه قد يخرج من مرض، من برد، من مسببات أخرى، فلا يجب عليه الغسل. النائم حديث أم سليم: هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، إذا رأت الماء. نعم، إذا رأت الماء. فعلق وجوب الغسل بالرؤية، والرؤية لا يلزم أن تكون بصرية، أن هناك رؤية بصرية وهي الأصل، ورؤية علمية يحصل بها العلم بأي طريق، محسوس. فإذا لو افترضنا أن هذه المرأة التي احتلمت أو الرجل الذي احتلم أعمى، يقول أنا ما رأيت الماء، ما رأيت الماء، فلا يلزمني الغسل. لا، ألا تجزم بخروج الماء ووجوده في أمور دنياك؟ لو قال لك أنت تلزم بمثل هذا الإلزام ما رضيت. مثل ما قيل في من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، قال بعضهم قد أثير أن اللي ما يشوف ما يرى المنكر بعينه لا ينكر، ولو بلغه الأمر بطريق قطعي. الله جل وعلا يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ أنه رأى؟ ما رأى. قبل ذلك لم ترى كيف فعل ربك بعاد، لكن بلغه الخبر بطريق قطعي لا يحتمل النقيض كما يقول أهل العلم، فعبر عنه بالرؤية فكان كالمشاهد في القطعية. بعض اللي يبحثون عن المخارج يقول أنت ملقوف، من رأى منكم منكرا، أنت شفت؟ قال لا والله ما شفت، لكن هو واقع بلا شك، أخبره به الثقات الذين يثبت العلم بخبرهم. خلاص، المقصود أن الرؤية في هذا الباب رؤية، إن كانت بصرية أو علمية الحكم واحد. يعني الأعمى إذا لمس سراويله وجد رطوبة، والأعمى يميز بعد أنواع الرطوبات حسب السهل. المقصود أنه لا مستند لمن قال مفهوم من رأى أن من لم يرى بعينه لا يلزمه الحكم، وإلا فكان الأعمى ما عليه الغسل عمره كله، هو بشايف شيء، والحكم معلق بالرؤية، إذن ما عليه شيء. نقول لا، نعم، إذا هي رأت الماء مفهومه أنها إذا لم تر ماء فلا غسل. معنى ذلك لو رأت المرأة أو الرجل أنها تصنع أو يصنع بها ما يصنعه الرجل بامرأته ولكن ما فيه ماء، في غسل ولا ما فيه؟ ما في غسل، لأن الحكم علق برؤية الماء، ولا ماء حينئذ فلا غسل. فإن خرج لغير ذلك لم يوجب، وإن خرج لغير ذلك، لغير الدفق واللذة، لم يوجب الغسل. هذا بالنسبة للمستيقظ، وأما النائم إذا رأى الماء وجب عليه الغسل سواء تذكر هذا الخروج، تذكر اللذة والدفق أو لا. وهذه من فوائد المختصر، هذه القيود التي ذكرت في المختصر من فوائده وزوائده على الأصل، مما يبين أهميته. المختصر، مختصر المقنع الزاد، اللي هو الزاد، زاد المستقنع، فيه فوائد لا توجد في أصله. ولذلك ظهرت عناية أهل العلم به. وفيه زيادة مسائل وأحكام وقيود لا توجد في الأصل تميزه عن أصله، وإن كان الأصل يبقى هو الأصل، وأنه يمرن طالب العلم على النظر في الروايات والوجوه. والزهد باعتباره للمبتدئين مع متانة في أسلوبه وقوة في تركيبه يتمرن عليه ويتخرج طالب العلم. وأكثر المختصرات في المسائل، أكثر المختصرات في المسائل، لأنه مضغوط وتصدى لشرحه عدد جم غفير من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين. والتقدم هنا نسبي، لأن الكتاب من كتب المتأخرين. أيهما أكثر مسائل، الزاد ولا مغني ذوي الأفهام؟ أظن الزاد يا شيخ أكثر من المغني. الزاد مسائل كثيرة الشيخ. يعني في أصول المسائل قد يكون، لكن في تفاصيلها وتباريعها والإشارات التي احتوى عليها مغني ذوي الأفهام لا توجد عند غيره، بالرموز يشتغل. هو معروف مغني ذوي الأفهام لابن عبد الهادي، ها؟ يشير إلى المذاهب بالحروف، وشرحه مؤلفه فيما يذكر إلى المناسك ب120 مجلدا. الله أكبر. 120 مجلد عندك؟ كل 120 ما عندك منهن شيء؟ لا، المتن مغني ذوي الأفهام له فيه يعني عانت، يعني في تفكيك الرموز، في تعب على طالب العلم، لكن إذا توصل إلى مراد المؤلف وانتهى من الكتاب خلاص يترك جميع كتب الفقه بالمذاهب، لأن كلها أشير إليها. ولا يمكن أن يصل إلى هذه المرتبة إلا وقد هضم الفقه، حاط بالمذاهب، حفظ المذاهب كلها بالحروف. فإذا حاول طالب العلم أن يفكك هذه الرموز ووصل إلى ذلك بطريق صحيح، لأن إشغال طالب العلم بهذه الطريقة، يعني لماذا يقال هذا الكتاب اللي فيه 100 ورقة يبسط ب1000 ورقة ويرتاح الواحد، لأن الشيء الذي تأخذه بسرعة وسهولة تفقده بسهولة، يعني أنت تمنى أن تقرأ مغني ذوي الأفهام ولا فقه السنة بثلاث مجلدات؟ أيهما أسهل؟ فطالب العلم يحتاج إلى أن يعاني العلم ويتعب في تحصيله وفهمه من أجل أن يثبت. تعذيب لطالب العلم أن يؤلف مثل زاد المستقنع أو مثل مغني ذوي الأفهام أو مثل مختصر خليل عند المالكية. من أصعب الكتب مختصر خليل. شو؟ مختصر خليل قريب من الطلاسم. عندنا مالكية ولا واحد ها؟ صحيح يعوقهم عن تحصيل، لكن عنده في شروح كثيرة وعلماء معتنون إلى وقتنا هذا بمختصر خليل. ذكرنا لكم مثال يقول يجوز كتم العمى عن الخاطب، يجوز ها؟ شو؟ لا يخبرها أنها عمياء، ما يخبر أنها عمياء، تصير عيونها ما شاء الله تبارك الله أو على النظارات شمسية ولا قال أنها عمياء. يجوز كتم العمى عن الخاطب إلا أن تكون عذيطة. اشرح. هذا جرب في الدورات، جرب في الدورات. بعض من يرتب وينظم الدورات يأتي إلى الشيخ الفلاني له مؤلف في تخصصه فيقول شاركنا في الدورة اشرح كتابك، ويأتي لآخر وثالث. وحضرت بعض الدورات التي فيها من هذا النوع، يوافقون المشايخ جزاهم الله خير، لكن الطلاب ما يحضرون. لماذا؟ لأنه يقرأ المؤلف في بيته ويفهم. طالب العلم إذا جاء إلى الشيخ يبي شيء يستفيد يحلله له، يصعب عليه أن يقرأه في بيته. بعض الناس يقول الكتب الصفراء، الكتب المدري إيش، تعذيب للطلاب، وما هو بصحيح، ليس بصحيح. ولا يربى طالب العلم إلا على أساليب العلماء، أما صحيح أساليب المثقفين والصحفيين ولا هذه، حط رجل على رجل بالملحق عندك وقر وتفهم، ما أحتاج تروح للشيخ ولا لغيره. والله المستعان. وش اللي طلعنا على هالكلام؟ ها؟ ايه وشو؟ ايه هو اللي شارح مجلدات، ما هي بأجزاء، لأنهم أحيانا يطلقون الجزء الحديثي يعني قريب من 30 صفحة 40 صفحة الجزء الحديثي، وإذا قالوا مجلد فهو مجلد. لا لا ما أدري والله، هو موجود وجود خط ولا ما هو موجود، ما أدري ما شفته، لكن يذكر. ذكروا عن الفنون لابن عقيل من الجوزي رأيت المجلد المجلد الثامن بعد الستمائة. مجلد الثامن بعد الستمائة. ها؟ خط اليد ولا كهرب ولا حبر ولا أقلام ولا شيء. عود بس يبرى رأسه ويغطه بشيء هو اللي ركبه الحبر. الله المستعان. وهذا يبرهن على أن العلم لا يستطاع براحة الجسم. لا يقول يحيى بن أبي كثير في صحيح مسلم لا يستطاع العلم براحة الجسم. اللي بيضغط زر ويصل إلى جميع ما يريد هذا ليس لن يتعلم. لن يتعلم إلا بالتعب والمعاناة والسهر. قد يقول قائل بدل التعب اقرأ المسألة في كتاب سهل واحفظ حفظ، وبدل التعب الساعات الضائعة صلك ركعات تنفعك. العلم لا بد له من العمل، ولا يثبت العلم إلا بالعمل. هذا رافد لهذا وهذا رافد لهذا بالعلم والعمل. يقول وإن أحس بانتقاله، انتقال المني من موضعه في الظهر ونزوله من مكانه، فأمسك ذكره قبل أن يخرج هذا المني فلم يخرج، فعلى روايتين. على روايتين، الأولى أنه لا يلزم الغسل لأنه علق برؤية الماء ولم يرى، كرب الأذان. الرواية الأولى أنه لا يجب الغسل لأن الغسل علق برؤية الماء ولم يرى، والثانية أنه يلزم، ورواية معروفة في المذهب، لأنه إذا انتقل من مكانه لن يعود إليه. يبقى إن خرج بعد الغسل ألزمناه بالغسل على الرواية الثانية فخرج. إذا ما ألزم بالغسل ثم خرج يلزم الغسل، لكن إن ألزم بالغسل فاغتسل ثم خرج. يقول فإن خرج بعد الغسل أو خرجت بقية المني لم يجب الغسل. لماذا؟ لأن خروجه لا يوجب غسلين، خروجه لا يوجب غسلين، وعنه يجب، وعنه يجب، لأن ذاك له موجب وهذا له موجب على الرواية الثانية. وعنه يجب إذا خرج قبل البول دون ما بعده. خرج قبل البول، إذا خرج قبل البول عرفنا أنه من بقية الانتقال، أو بسبب الانتقال، وإن خرج بعد البول قلنا خرج لموجب آخر غير الانتقال، لأن البول صار حائل بين الموجب الانتقال وخروجه. أذن أذن. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. الثاني من موجبات الغسل التقاء الختانين، ختان الرجل مع ختان المرأة، التقاء الختانين، وهذا هو المقصود. إذا التقى الختانان ثم جهدها فقد وجب الغسل، لكن هل يمكن أن يلتقي الختان بالختان من غير علاج؟ يقولون يمكن. صاحب الشرح ذكر أنه يمكن. في الشرح ذكر أنه يمكن. يمكن. يمكن. وحينئذ يجب الغسل ولا ما يجب؟ لا، يقولون من غير علاج. على كلامهم من غير علاج لا. بل حكى عليه الإجماع. ها؟ حكي عليه الإجماع. لا، بدون إزال التقى الختانان بدون إزال، لأنه لو التقى الختانان مع العلاج ما يلزم إزال. شو رأيك؟ أخونا أو ما تدري؟ ها؟ شو؟ إيه؟ مجبلين على خير إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. السلام عليكم. بالنسبة لمن أنزل بعد الغسل أو من خرج منه ومن بعد الغسل، شو الراجح؟ يعيد يغتسل مرة أخرى؟ أنزل إنزال أو خرج منه؟ خرج ما يضر. الراجح انه ما يعيد. ما يلزم. لان الموجب الواحد لا يوجب غسلين. ما اغتسل على الرواية الثانية، على الرواية الثانية ما اغتسل ثم خرج يلزمه الغسل بلا شك. وين لا هو بحبسه إياه حبس اللذة، حبس اللذة. وإذا قلنا أنه من غير نائم ما يلزم. الآن هل يصح أن نقول أنه لا يوجد غسلان مع أن الغسل الأول حقيقة ليس بغسل لأنه كان قبل وقته، الوقت الحقيقي للغسل هو بعد خروج الباقي. إذا لماذا نلزمه بالغسل الأول؟ نلزمه بغسل خروج المني لكن لا ما هو بالخروجه، نلزمه لانتقاله على الرواية الأولى، لمجرد الانتقال يلزمه. شو ايش يقول؟ وإن أحس بانتقاله فأمسى ذكره فلم يخرج فعلى روايتين، الرواية الأولى أنه يلزمه للانتقال. إن خرج بعد ذلك أو خرجت بقيته لم يجب الغسل لأنه لا يوجب غسلين. لكن إذا قلنا لم يخرج لا يلزم غسل ثم خرج يلزم. الثاني التقاء الختانين والختان من الذكر معروف، والختان من الأنثى أيضا معروف، والختان بالنسبة للرجال واجب مؤكد، وبالنساء بالنسبة للنساء مستحب مكرمة، ومن سنن الفطرة. التقاء الختانين وهو تغييب الحشفة التي هي رأس الذكر أو قدرها من مقطوعها، قدر الحشفة من مقطوع الحشفة، وبعض من يزعمون أنهم مثقفون أو عقلانيون كما يدعون ينبذون الفقهاء والفقه بفقه الحشفة، يعني ما وجدوا في الفقه كله إلا هذه الكلمة، ما وجدوا إلا هذه الكلمة. وهذا لمجرد التنفير، لمجرد التنفير. تصفح كتب الفقه على كثرتها وسعتها، فيها من الألفاظ الجميلة، الألفاظ القبيحة التي يستحيى من ذكرها، قد لا يكون هناك مناص ولا مفر من ذكرها. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، بعد نستحي من ذكر هذا؟ وليس لهم قصد إلا التنفير فقط، ليس لهم هدف، ليس لهم هدف في إعطاء الألفاظ وكسوة الألفاظ أجملها، أجمل حللها، ما ما قصدهم هذا. ومعروف عن أمثال هؤلاء أنهم في مجالسهم يذكرون من الأمور ما الله به عليم، ما يستحيى منه، ما يستحي منه الإنسان بمفرده، فضلا عن أن يكون عند أحد. وإذا مروا باللغو مروا كراما، لكن هناك ألفاظ لا بد من ذكرها. أصل في الأدب الإسلامي أن الإنسان يختار الألفاظ الجميلة اللائقة ويترك الألفاظ القبيحة. قال المزني فلان كذاب، قال الإمام الشافعي يا أبا إبراهيم اكسو ألفاظك أجملها، يعني لا تكلم بالكلام القبيح، يعني بإمكانك أن تعبر عما تريد بلفظ أخف. في حديث ماعز والحاجة داعية إلى التصريح، قال النبي عليه الصلاة والسلام أنكتها، لأن هذا ما التلميح والكناية وما الكناية هذه ترتب عليه حد رجم، لا بد من التحقق باللفظ. فهناك مجال إذا لم تدعو الحاجة الملحة إلى ذكر اللفظ القبيح، أما إذا دعت الحاجة لا بد منه. ها؟ تتبعي به الدم. في أشياء، في ألفاظ جاءت في النصوص لأن الحاجة تدعو إليها ولا يقوم غيرها مقامها. لأن لو ماعز قال عرض تعريض ما صرح، والحدود تدرأ بالشبهات، والمسألة مسألة رجم بالحجارة، لا بد أن يتأكد من موجب الحد. إجماع شو الغسل؟ ها؟ شو على الإجماع؟ اللي غسلت اللي علاج الحشرة، تغيب الحشرة. الكلام منقطع ليس متصل. الشرح اللي معك؟ إيه في الشرح إيش؟ كذا. قصد الشارح سلمك الله أصل المسألة. تغيب الحشرة من غير إنزال. لهذا عقب عليه قال وقال داود لا يجب لقوله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء. يعني ولا لم ينزل. وين؟ يعني المس من غير علاج هذا لا خلاف فيه، الخلاف فقط في العلاج من غير إنزال. من غير إنزال. أين؟ لحديث الماء من الماء. أين؟ هذا منسوخ كما سيأتي. اللهم صل على محمد. بسم الله.